ميسيون السعادة دير مصر طلع حسن عادير إديسيون كازا ميوزيك ليه حكي في القلب والرب شاهد غفيت وجود بين عينيا من قلب عندك وحدك.